لا، أستاذ، هل نثبت أن لفظ هذا الحديث مثلا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا يعني؟ الجواب إذا لم يرد الحديث إلا على وجه واحد نقول هذا لفظه، أما إذا ورد على ألفاظ والموضوع واحد فلا نؤكد أنه هو لفظ النبي، وحينئذ نقول كما قال ذلك الصحابي: إذا روينا لكم معنى الحديث فحسب.